الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة في الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في حديث قتادة بن النعمان من كتابه المعجم الكبير محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه بالماء. اقرأ أبو عمير. أحسن الله عليكم شيخنا. قال عبيد بن حنين عن قتادة بن النعمان: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشد المصري وأحمد بن داود المكي قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين أنه قال: بين أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان فقال لي: انطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى. فانطلقنا على أبي سعيد على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا وجلسنا، فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة. فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن آدم، لقد أوجعني، سبحان الله يا ابن آدم لقد أوجعني. فقال له: ذلك أردت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى، فوضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا. فقال أبو سعيد: لا جرم والله لا أفعله أبدا. عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن قتادة: حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال: خرجت ليلة من الليالي مظلمة خرجت ليلة من الليالي مظلمة فقلت لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الصلاة وآنسته بنفسي ففعلت. فلما دخلت المسجد بارقت السماء بارق البصر بارقت السماء فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا قتادة ما هاج عليك فقلت: أردت بأبي وأمي أردت بأبي وأمي أنت، أردت أن أونسك. قال: خذ هذا العرجون فتحصن به، فإنك إذا خرجت أضاء لك 10 أمامك و10 خلفك. ثم قال: إذا دخلت بيتك اضرب به مثل الحجر الأخشن في إنسان البيت، فإن ذلك الشيطان. قال: فخرجت وأضاء لي، ثم ضربت مثل الحجر الأخشن حتى خرج من بيتي قتادة أبو هاشم الرهوي. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال حدثنا قتادة بن الفضل بن قتادة الرهوي أبيه أنه قال: حدثني عم أبي هاشم بن قتادة الرهوي عن أبيه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فقال لي: يا قتادة اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن، وكان ابن 80 سنة. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال حدثنا قتادة بن الفضل الرهوي عن أبيه عن عم أبي هشام بن قتادة بن طيب هشام بن قتادة عن عم أبي هشام بن قتادة عن قتادة بن عائش الجرشي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عنه ستره، وكان الشيطان وليه وسمعه وبصره ورجله ويسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا علي بن وحر قال حدثنا قتادة بن الفضل قال حدثني أبي الفضل بن عبد الله بن قتادة عن عمه هشام بن قتادة عن أبي قتادة أنه قال: لما عقد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم أخذت يده فودعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيثما يكون. قتادة بن ملحان القيسي من بني قيس بن ثعلبة، حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وزكريا بن حمدوية قال حدثنا عفان بن مسلم الحاوي، حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار حاوي، حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء حاوي، حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز قال حدثنا عبس بن عمر الحوضي حاوي، حدثنا العباس بن الفضيل الأسواطي ومحمد بن يعقوب بن ثورة البغدادي وأبو خليفة الفضل بن الحباب قالوا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قالوا حدثنا همام بن الحارث قال حدثنا أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض 13 و14 و15، وقال وهو صوم الدهر ولفظ واحد. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن ملهار عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرنا بصيام البيض 13 و14 و15، ويقول صوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر هكذا. رواه شعبة عن أنس عن عبد الملك بن منار عن أبيه وهم وهم فيه، والصواب حديث همام. من اسمه قطبة، قطبة بن مالك الثعلبي، حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر والنخل باسقات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال عن عبد الرزاق عن الثوري عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر والنخل باسقات لها طلع النضيد. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا أبو الوليد القيلسي حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن حرب حاوى، حدثنا محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا ابو عمر الحوضي، عمر عندي عمر، ابو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة انه قال سمعت عمي احدث انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقرأ النخل باسقات. حدثنا محمد بن النضر الزي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن زياد بن علاقة عن قطوة بن مالك رضي الله عنه انه قال صليت مع رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ في الركعة الاولى قاف والقرآن المجيد. حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شيبان وأبو معاوية وسفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ والنخل باسقات. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعودي عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح قاف والقرآن المجيد، فلما انتهى النخل باسقات لها طلع النضيد. فقلت في نفسي ما يسوقها، ما بو بسوقها بالباء، ما بسوقها. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع النضيد. حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان قال حدثنا عمران بن عينة عن أشعث بن سوان عن زياد بن علاقة عن عمه انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقرأ النخل باسقات لها طلع النضيد. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال اخبرنا شريك وسفيان بن عينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات لها طلع النضيد. حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى بلغ النخل باسقات لا طلع النضيد، فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. حدثنا محمد بن علي الصائغ، محمد بن الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا وليد بن ابي ثور الهمداني عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الاولى قاف. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا احمد بن قاسم بن مسعود الجوري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. قطبة بن قتادة السدوسي، ما أسند قطبة بن قتادة. حدثنا إبراهيم بن نائلة العصماني وأحمد بن حسين بن نصر بن الحذاء البغدادي قال حدثنا شباب العصفوري قال حدثنا عون بن كهمس قال حدثنا عون بن كهمس بن الحسن قال حدثنا عمران بن حدير قال حدثنا رجل يقال له مقاتل عن قطبة بن قتادة السدوسي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أبسط يدك أبايعك على نفسي وعلى ابنتي الحويصلة ولو كذبت على الله خدع. ولو كذبت على الله خدعك ما خدعتك. قال وحمل علينا خالد بن الوليد في خيله فقلنا إنا مسلمون فتركنا وغزونا مع الأبلة فقسمناها فملأنا أيدينا. حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد بن محمد السكري قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن رجل من بني سدوس عن قطبة بن قتادة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر إذا غربت الشمس من اسمه قرة بن ياس المزني قتادة بن دعامة عن معاوية بن قرة عن نبيه رضي الله عنه. حدثنا عبيد بن خلف القطيعي قال حدثنا عقبة بن مكر قال حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا احد بن حماد قال حدثنا هارون بن ابراهيم عن قتاده عن معاويه بن قره عن ابي رضي الله عنه انه قال كنا ننهى عن الصلاه بين الاساطين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الوليد بن صالح النرسي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو مسلم شيخ كان يكون في مسجد همام عن قتاده عن معاويه بن قره عن ابي رضي الله عنه انه قال كنا نطرد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي بين السواري. عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان وأحمد بن يونس حا وحدثنا محمد بن عمران الحداني قال حدثنا أبي قالوا حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير قال حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في راط مزينة فبايعنه وقد أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء قط ولا حر إلا مطلقي إذا أزرارهما لا يزرون أزرارهما لا يزر لا يزرون أبدا أزرار نصرة. واللفظ لحديث علي بن عبد العزيز زياد الجصاص ومعاوية بن قرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا زياد بن أبي زياد الجصاص عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسست الخاتم الذي بين كتفيه وقبلت يدي ثم جئت فقال ممن أنت؟ قلت من مزينة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن ابي نعيم الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد عن زياد بن ابي زياد الجصاص عن معاويه بن قره عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاوعيه فقال ان الاوعيه لا تحرم شيئا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر. عبد الله بن المختار وحجاج الأسود عن معاوية بن قرة حدثنا أسلم بن سالم والسيوخ قال حدثنا أحمد بن محمد بن مهان بن أبي حنيفة قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حجاج الأسود وعبد الله بن المختار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني إن أضجعت شاة لأذبحها فرحمتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. زياد بن الخرق عن معاوية بن قرة حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا أبو سعد بن حاوي حدثنا عبد بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن زياد بن الخرق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أذبح شاة فأرحمها قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. حدثنا أبو الغيث بشر بن علي القمي الأنطاكي من اللخم قال حدثنا عبد الله بن الحر الانطاكي قال حدثنا اسحاق بن عيسى الطباع قال عن مالك بن انس عن زياد بن يخراق عن معاويه بن قرة عن ابيه انه قال قلت يا رسول الله اني لا اذبح الشاة وانا ارحمها قال وشاة رحمتها رحمك الله. يونس بن عبيد عن معاويه بن قرة حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا علي بن الفضل قال المفضل المفضل عن يونس بن عبيد عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله إني لا آخذ الشاة لأذبحها فارحمها قال والشاة رحمتها رحمك الله. خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا يوسف بن هلول الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن أبي قرة معاوية بن قرة مش أبي عن معاوية بن قرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخاه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. قرة بن خالد السدوسي وعن معاوية بن قرة حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن قرة بن خالد عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أريني الخاتم فأدخلت يدي في جيب قميصي حتى وضعت يدي عليه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال والحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في جربانه فما تركت أن دعا لي وأنا ألمس الخاتم فرأيت على كتفيه مثل السلعة خاتم النبوة. بسطام بن مسلم العوذي عن معاوية بن قرة حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال. بسطام بن مسلم عن معاوية عن أبيه قال عبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة من دهر عبرنا غبرنا لا عبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة من دهرنا وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء. حدثنا إبراهيم بن نائلة الأسواني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن قرة عن النبي رضي الله عنه أنه قال: يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل السلام عليكم فإنك شريكهم فيما يصيبون في ذلك المجلس. شعبة بن الحجاج عن معاوية بن قرة حدثنا محمد بن محمد التمار البصري قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام البيض صيام الدهر وافطار. حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن محمد التمار قال حدثنا عبد المرزوق قال اخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن ابيه ان رجلا كان يقترف الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ قال: احبك الله كما احبه. فتوفي ابنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات ابنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يسرك الا تاتي بابا من ابواب الجنه الا جاء حتى يفتحه لك. قالوا: يا رسول الله، اله خاصه ام لنا كلنا؟ قال: لا بل لكم كلكم. واللفظ لحديث عمرو بن مرزوق. حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى حا وحدثنا محمد بن نضر اليزدي قال حدثنا عاصم بن علي حا وحدثنا محمد بن عبد بن كامل قال حدثنا علي بن الجعد قال وحدثنا شعبة عن معاذ بن قرة انه قال: سمعت ابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا زال الناس من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه. حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا وكيع عن شعبه عن معاويه بن قرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا شبابه بن سوار حاول حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا عبد الله بن شبابه قال حدثنا شبابه بن سوار عن شعبه عن معاويه بن قره عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه واستغفر له. حدثنا عباس بن الفضيل الصبري قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن ابي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلب وصر. حدثنا العباس بن الفضيل الأسفاطي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سعد بن حماد أبو عتاب الدلال قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه على شجرة يجني لهم منها، فهبت الريح فكشفت عن ساقيه فضحكوا من دقة ساقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. حدثنا طالب بن قرة الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا أبو سفيان العمري قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الحرير على سائر الطعام. حماد بن عبد الرحمن المالكي عن معاوية بن قرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن يزيد الشيباني قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن المالكي عن معاوية بن قرة أنه قال: قال أبي رضي الله عنه: إذا مررت بالمجلس فسلم على أهله، فإن يكونوا في خير فأنت شريكهم، وإن يكونوا في غير ذلك كان لك أجر. هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا إبراهيم بن زكريا العبدسي قال حدثنا فديك بن سليمان. فديك كف دلو كف قال حدثنا خليفة بن حميد عن إياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كبر تكبيرة عند غروب الشمس على ساحل البحر رافعا صوته وأعطاه الله من الأجر بعدد كل قطرة في البحر 10 حسنات، ودفع عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام بالفرس المسرع. حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي وقال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني وقال حدثنا باكر بن بشير الترمذي وكان امامنا بعسقلان ومات سنه 82 و100. قال حدثني عبد الحميد بن سوار قال حدثني اياس بن معاويه بن قره قال حدثني ابي عن جدي قره رضي الله عنه انه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب، والعمل من الإيمان. وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا ولما يزدن في الآخرة لا ولما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن في الدنيا فإن الشح والبذاء من النفاق وإنهن يزدن في الدنيا وينقصن من الآخرة ولما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. الفضيل بن طلحة عن معاوية بن قرة حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وحدثنا إبراهيم بن نائلة الأصمعي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي قال حدثنا الفرات بن أبي الفرات قال سمعت الفضيل بن طلحة يحدث عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله وأنه قال انطلقت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه محلول الإزار لا الأزرار فأدارني من خلفه فوقع يده على الخاتم. إزار ولا أزرار يا سيدي؟ هنا أزرار بقى، أزرار الرداء مش الإزار نفسه ولا إيه؟ أزرار أزرار نسترا. نعم. خالد بن ويسرة عن معاوية بن قرة حدثنا محمد بن عثمان بن أبي سعيد الزارع قال حدثنا سعيد بن سلام بن العطار قال حدثنا خالد بن ويسرة عن معاوية بن قرة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هاتين الشجرتين فلأقربن في مسجدنا فإن كنتم لا بد آكلها فأمسوهما طبخا أمسوهما. حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصري قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثني ابي عن خالد بن ميسره انه قال سمعت معاذ بن قرة يحدث عن ابيه رضي الله عنه يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس جلس الي نفر من اصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يتيم خلف ظهره يقعد بين يديه الى ان هلك الصبي فامتنع الرجل ان يحضر الحلقه يذكر الله ويحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله بنيه الذي رأيت هلك. فمنعه ذلك من حضور الحلقة فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبر أنه قد هلك فعز فأخبر أنه قد هلك فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أيهما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي بابا ولا أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟ فقال: يا نبي الله بل يسبقني إلى أبواب الجنة فيفتحها لي أحب إلي. قال: فذلك لك. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله اجعلني له فداك، هذا لفلان خاصة أو لمن هلك من المسلمين فرط كان له ذلك له. قال: بل كل من هلك له فرط من المسلمين كان ذلك له. شبيب بن محمد بن واسع عن معاوية بن قرة حدثنا عبد الله بن أحمد وجعفر بن أحمد بن سنان الوسطي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا محمد بن جهض قال حدثنا أزهر بن سنان عن شبيب بن محمد بن واسع عن معاوية بن قرة عن أبي رضي الله قرة رضي الله عنه أنه قال: ذهبت لأسلم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أدخل معي رجلين أو ثلاثة بالإسلام، فأتيت الماء حيث ما جمع الناس فإذا أنا براعي القرية الذي يرعى أغنامهم، فقال: لا أرعى لكم أغنامكم. قالوا: لما؟ قال: يجيء الذئب كل ليلة فيأخذ الشاة وصنامنا هذا قائم لا يضر ولا ينفع ولا يغير ولا ينكر. فرجعوا وأنا أرجو أن يسلموا، فلما أصبحنا جاء الراعي يشتد ويقول: جاء البشرى جاء البشرى، جاء الذئب فهو بين يدي الصنم مقموطا. فذهبت معهم فقبلوه وسجدوا له وقالوا: هكذا فاصنع. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بهذا الحديث فقال: عابث بهم الشيطان. عرف المحبر بن قحذم المحبر بن قحذم عن معاوية بن قرة حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج قال حدثنا أحمد بن محمد النيزك حاوى حدثنا حاوى حدثنا أحمد بن محمد بن الصادق قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا داود بن محبر بن قعدم قال حدثني أبي محبر بن قعدم عن معاوية بن قرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تملأن الأرض ظلما وجورا كما بليت قسطا وعدلا حتى يبعث الله رجلا من اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يلبث فيكم 70 أو 80 فإن كثر فتسعا لا تمنع السماء قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها. سلم بن كثير عن معاوية بن قرة حدثنا عبد الله بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق شيئا من شيئا لا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الارض شيئا من نباتها. سلم بن كثير عن معاذ بن قره حدثنا عبد بن محمد المروزي اخرى حدثنا اسحاق بن راهويه قال اخبرنا عبد الله بن عاصم الجزري قال حدثنا بشر بن حكيم عن سالم بن كثير عن معاذ بن قره عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سليمان حضره أبو الوعد. سليمان عندي سالم سليمان عن سليمان بن كثير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته. عفوا شيخ أستاذ فضلتك هو ما يقرأ نقرأ وعمل قرة نعم. قال حدثنا احمد بن معلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عنبر قال حدثنا صدقه بن خالد الحاوي حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا شيخ بالساحل عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان لنا أرباب وربات نعبدهن من دون الله فدعوناهن فلم يجبنا وسألناهن فلم يعطينا فجئناك فهدانا الله بك فنحن نعبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من رزق؟ قالوا با. قال يا رسول الله اكسني ثوبين من ثيابك قد لبستهما فكسا. فلما كان بالموقف في عرفات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد علي مقالتك فأعادها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من رزق؟ لب قرة بن دعموس النميري وهو قرة بن دعموس وهو قرة بن دعموس بن ربيعة بن عوف بن معاوية بن قرثع بن الحارث بن نمير بن عامر. حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه قال حدثنا جرير بن حازم قال جلس الينا شيخ في دكان ايوب عليه جبه صوف فسمع قوم يتحدثون فقال حدثني مولاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قلت فسمه قلت قال قلت فسمه قال قرة بن دعموس النميري. قال قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الناس فجعلت أريد أن أدنو منه فلم أستطع فناديته يا رسول الله استغفر لي الغلام النميري. قال غفر الله لك. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ابن قيس ساعين على قومه فلما رجع فجاء بإبل جلي جل جلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت هلال ابن عامر ونمير ابن عامر وعامر ابن ربيعة فأخذت جلة أموالهم. فقال يا رسول الله قال يا رسول الله إني سمعتك تذكر الغزوة فأحببت أن آتيك بإبل تركبها وتحمل عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تركت أحب التي تركت أحب إلي من التي أخذت أرددها أرددها وخذ صدقات من حواشي أموالهم. قال فسمعت المسلمين يسمون تلك الإبل المجاهدات. من اسمه قباث قباث بن أشيم الليثي وهو قباث بن أشيم بن عامر بن الملموح بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن الليث بن بكر بن عبد كنانة بن قباث بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. قال حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن زبري قال الحمصي قال حدثنا اسبغ بن عبد العزيز قال حدثني ابي عن جده ابان عن ابيه سليمان انه قال كان اسلام قباث بن اشيم الليثي ان رجلا من قومه وغيره من العرب اتوا فقالوا ان محمد بن عبد المطلب قد خرج يدعو الى دين غير ديننا. فقام قباث حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال له اجلس يا قباث. فأوهم قباث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت القائل لو خرجت نساء قريش بأكماتها ردت محمدا وأصحابه. فقال قباث والذي بعثك بالحق ما تحرك بها لساني ولا ترمت به شفتاي ولا سمعه مني أحد وما هو إلا شنهجس في نفسي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. قال وإنما جئت به حق. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد عن قباث بن أشيم الليثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجلين يأمر أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تطرى وصلاة أربعة يأمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تطرى. وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تطرى. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد عن خبث بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تطرى، وصلاة 4 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 8 تطرى، وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تطرى. قال إسحاق بن راهويه قد أدرك قباث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا العباس بن الفضل الأصفهاني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري عن الزبير بن موسى عن أبي الحويرث أنه قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الليثي: يا قباث، أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وتربى على رأس 40 من الفيل. من اسمه؟ قدامة. قدامة بن مظعون الجمحي بدري. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة بن الزبير في انه قال: في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش ثم من بني جمح قدامة بن مظعون، قدامة بن عبد الله الكلابي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق حاوى حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن ايمان بن نابل عن قدامة بن عبد الله انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرات العقبة على ناقة شهباء، لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا مكي عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقة له شهباء، ولا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله الكلابي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن الصباح وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا سريج بن يونس ومحمود بن عوف وعباد بن موسى قالوا حدثنا قران بن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عامر العامري أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة ويستلم الركن بمحجنه، وهذا لفظ عباد بن موسى. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التبصري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل وحدثنا محمد بن عباس الأخرم قال حدثنا محمد بن عباس الأخرم الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن منصور الرمذي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثني عريف بن إبراهيم الثقفي قال حدثنا حميد بن كلاب قال: سمعت عمي قدامة الكلابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عشية عرفة وعليه حلة حبرة. من اسمه؟ قرظة بن كعب الأنصاري. قرظة من اسمه؟ قرظة بن كعب الأنصاري. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد أنه قال: دخلت عرشا بالمدينة، ولا عريشا، دخلت عرشا بالمدينة وفيه قرظة بن كعب وأبو مسعود الأنصاري، فذكر حديثا لهما قال فيه: إنه قد رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح. من اسمه؟ قهيد بن مطرف الغفاري. حدثنا عبدان بن احمد المروزي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الملك بن عمر وابو عامر العقدي وحاوى حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب قال حدثنا ابي المطلب عن ابيه عن قهيد بن مطرف الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله سائل فقال: ان عدا علي عاد فامره بقتاله، قال: فكيف بنا؟ قال: قتلت فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار. من اسمه؟ القعقاع. القعقاع بن عمرو، القعقاع بن أبي حضرد الأسلمي. حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن زرح يبقى الأولى إيه؟ فإن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلت فهو في النار. من اسمه؟ القعقاع. القعقاع بن عمرو، القعقاع بن ابي حضرد الاسلمي. حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن الصرحي المصري وقال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده عن عبد الله بن سعيد بن المقبوري عن ابي عن قعقاع بن ابي حضرد الاسلمي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تماعدادوا واخشوا شنوا وامشوا حفاة من اسمه قثم، قثم بن العباس ما أسند قثم. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي الرواسبي عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال قيل لقثم بن العباس كيف ورث رسول، كيف ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي دون العباس؟ قال لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. حدثنا سليمان بن المعافى بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال قيل لقثمة بن العباس كيف ورث علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم؟ قال إنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. باب الكاف. كعب بن مالك الأنصاري عقبي يكنى أبا عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي أسود عن عروة أنه قال في تسمية من شهد العقبة من الأنصار ثم من بني سلمة كعب بن مالك بن أبي القين بن كعب بن سواد. حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا محمد بن فريح عن موسى بن عقبات عن ابن شهاب أنه قال في تسمية من شهد العقبات من الأنصار ثم من بني سلمة كعب بن مالك ما أسند كعب بن مالك ما رواه أبو أمامة الباهلي عن كعب بن مالك. حدثنا يحيى بن أيوب العلف قال المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عن أبي أمامة عن كعب بن مالك الأنصاري أنه قال عهدي بنبيكم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لخمس ليال فسمعته يقول لم يكن من نبي إلا وله خليل من أمته، وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة، وإن الله عز وجل اتخذ صاحبكم خليلا، ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات، ثم قال اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أغمي عليه هنيه، ثم قال الله الله فيما ملكت أيمانكم، أشبعوا بطونهم وألبسوا ظهورهم ولينوا القول لهم. ابن كعب بن مالك عن أبيه الزهري عن ابن كعب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه الزهري عن ابن كعب، ابن الزهري عن ابن كعب، ابن كعب بن مالك عن أبيه الزهري عن ابن كعب. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري انه قال اخبرني ابن كعب بن مالك عن ابي انه قال لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها حتى كانت غزوه تبوك الا بدرا ولم يعت بالنبي صلى الله عليه وسلم احدا تخلف عن بدر، انما خرج يريد العير، فخرجت قريش مغوثين لعيرهم، فالتقوا عن غير موعد كما قال الله تعالى: ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توافينا على الإسلام، ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل، فأراد أن يتأهبوا أهبة غزواتهم، وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمار، وكان قلما أراد غزوة إلا خبرها، وكان يقول الحرب خدعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات تبوك أن يتأهب الناس أهبة، وأنا أيسر ما كنت، قد جمعت راحلتين وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذي، وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثمار، فلم أزل كذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غاديا بالغداة، وذلك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فأصبح غاديا، فقلت أنطلق غدا إلى السوق فأشري جهازي ثم ألحق بهم، فانطلقت إلى السوق من الغد فعاصر علي بعض شأني، فرجعت فقلت أرجع غدا إلى إن شاء الله، فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب، وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أمشي بالأسواق وأطوف بالمدينة، فيحزنني أني لا أرى أحدا إلا رجلا تخلف مغموصا علي في النفاق، وكان ليس أحد تخلف إلا رأى أن ذلك سيخفى عليه، وكان الناس كثيرا لا يجمعهم ديوان، وكان جميع من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بضاعات وثمانين رجلا، ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت تبوك. فلما بلغت تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من قومي خلفه يا نبي الله برداه، والنظر في عطفيه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا نبي الله ما نعلم الا خيرا، فبينما هم كذلك اذا هم برجل يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ابا خيثمه. فإذا هو أبو خيثمة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وقفل وأذن من المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، حتى إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم مصبحكم غدا بالغداة زاح عني الباطل وعرفت أني لا أنجو إلا بالصدق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ضحا فصلى في المسجد ركعتين، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك، أتى المسجد فصلى في ركعتين ثم جلس، فجعل يأتيه تخلف فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر لهم ويقبل على نيتهم ويكل أسرارهم إلى الله. فدخلت المسجد فإذا هو جالس، فلما رأني تبسم تبسم المغضب، فجئت فجلست بين يديه فقال: ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا نبي الله. قال: فما خلفك؟ قلت: والله لو بين أيدي أحد من الناس غيرك جلست خرجت من سخطته علي بعذر، ولقد أوتيت جدلا، ولكن قد علمت يا نبي الله أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي فيه وهو الحق وهو حق فإني أرجو عقب الله، وإن حدثتك اليوم حديثا ترضى عني فيه وهو كاذب أوشك الله أن يطلعك علي. والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك. قال: أما هذا فقد صدقكم الحديث، قم حتى يقضي الله فيك. فقمت فثار على أثري ناس من قومي يؤنبوني، فقال: والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قط قبل هذا، فهل اعتذرت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعذر يرضى عنك؟ وكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي من وراء ذلك، ولم تقف نفسك موقفا، ولما تقف نفسك موقفا لم تدري ما يقضى، ها؟ لا تدري ما يقضى لك فيه. فلم يزالوا يؤنبوني حتى هدمت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم، قال هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة مرارة بن الربيع فذكروا رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة، فقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدا ولا أكذب نفسي. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. قال: فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد، وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي الحيطان التي نعرف، وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي بالأرض التي نعرف، وكنت أقوى أصحابي، فكنت أخرج فأطوف في السوق وآتي المسجد، فأدخل وآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأقول: هل حرك شفتيه بالسلام؟ فإذا قمت أصلي إلى سارية، فأقبلت قبل صلاتي نظر إلي بمؤخر عينيه، وإذا نظرت إليه أعرض عني. قال: واستكان صاحباي فجعل يبكيان الليل والنهار لا يطلعان رؤوسهما. فبينما أنا أطوف في السوق إذا رجل نصراني جاب طعام له يبيعه، فقال: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، وأتني بصحيفة من ملك غسان، فإذا فيها: أما بعد، فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك، ولست بدار مضيعة ولا هوان، فالحق نواسك. فقلت: هذا أيضا من البلاء والشر، فسجرت بها التنور وأحرقتها عيون جوسيس. وهذا يقول إن هو كعب كان أميرا قبل إسلامه. قال: فالحق بنا نواسك. فقلت: هذا أيضا من البلاء والشر، فسجرت بها التنورة وأحرقتها فيه. فلما مرت 40 ليلة إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني، فقال: اعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضعيف، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربنك. قالت: يا نبي الله، والله ما به من حركة لشيء، ما زال متكئا يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان. قال كعب: فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فقلت: أنشدك الله يا أبا قتادة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. ثم قلت أيضا: أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. ثم قلت: أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فلم أملك نفسي أن بكيت، ثم اقتحمت الحائط خارجا حتى إذا مرت 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر، ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله عز وجل: لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، إذ سمعت نداء من ذروة سلع أن أبشر يا كعب بن مالك، فخرجت ساجدا وعرفت ان الله عز وجل قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل يركض على فرس يبشرني، فكان الصوت اسرع من فرسه، فاعطيته ثوبي بشاره ولبست ثوبين اخرين. يعني سيدنا، من الهديه لمن؟ صاحب الصوت ولا صاحب الفرس؟ فكان الصوت اسرع من الفرس، فهذا اول من بشر. من الذي اعطاه ثوبيه؟ الله اكبر، يعني ما صبرش انه يروح له في شخصه كده. قال فكان الصوت اسرع من فرسي، فاعطيته ثوبي بشاره ولبست ثوبين اخرين. قال وكانت توبتنا انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل. فقالت ام سلمه يا نبي الله، الا نبشر كعب بن مالك؟ قال اذا يخصمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليله. قال وكانت ام سلمه محسنه في شاني تحزن بامري، فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون، هو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار. فجئت حتى جلست بين يديه، فقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك من يوم ولدتك أمه. قلت يا نبي الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. ثم تلا عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار حتى بلغ التواب الرحيم، وقال فينا أنزلت أيضا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال قلت يا نبي الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، وأن أخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال فما أنعم الله علي نعمة في الإسلام أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي، ألا نكون كذبناه فهلكنا كما هلكوا، وإني لأرجو أن لا يكون الله ابتلى أحدا من الصدق في الصدق مثل الذي ابتلاني به، فما تعمدت بكذبة بعد، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال معمر قال الزهري فهذا ما انتهى إلينا من حديث كعب بن مالك. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا أبو جعفر النخعي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال فذكر الزهري عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الأنصاري ثم السلمي أن أبوه عبد الله بن كعب قال وكان قائد أبيه كعب حين أصيب ببصره. قال سمعت أبي كعب يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وحديث صاحبيه. قال ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غيرها قط، غير أني قد كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر، ولم يعاتب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت غزوة بدر أذكر في الناس منها. كان من حديثي حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يخرج في غزوة يغزوها إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها في حر شديد واستقبل عدوا كثيرا حتى كانت تلك الغزوة فغزاها في حر شديد واستقبل عدوا كثيرا فحكى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد المسلمون من تابع رسول الله والمسلمون من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني بذلك كعب الديوان. يقول لا يجمعهم ديوان مكتوب. قال كعب فقل رجل يريد أن يغيب إلا ظن أنه مستخف له ذلك ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وراحت الظلال، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه، وجعلت أغدو لأتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي حاجة، وأقول في نفسي إني قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس للغد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادرا والمسلمون معه، لم أقضي شيئا، ثم غدوت فراجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل كذلك حتى أسرعوا، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت ولم أفعل. وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أن لا أرى إلا رجل مغموس عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر أنا في الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، قال وهو جالس في القوم: أتدرون ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: نعم، حبسه برداه والنظر في عطفي. فقال معاذ بن جبل: تدري ما قلت؟ والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني شر، فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا؟ وأستعين على ذلك بكل من أرى من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زح عن الباطل، وعرفت أن لا أنجو منه فلا أنجو منه إلا بالصدق، فأجمعت أن أصدقه. فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأيمانهم، فاستغفر لهم وجعل سرائرهم إلى الله عز وجل، حتى جئت فسلمت عليه. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ارتعت ظهرا؟ قلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطته، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك لقد أعطيت والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطته لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم كاذبا لترضى عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديثا صادقا تجد علي فيه إني لأرجو عفو الله فيه، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد سبقكم، قم حتى يحكم الله فيك أمره. فقمت، وقام معي رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقال: والله ما علمناك أذنبت قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المنافقون، قد كان كافيك منه استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ فقالوا: نعم، رجلان قال مثل ما مقالك. ثم قيل لهما: مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا رجلين صالحين فيهما أسوة، فصممت حين ذكروهما لي فصممت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنا، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي والأرض، فما هي بالأرض التي كنت فلبثنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحبي فاستكنا وقعد في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشد الرهط وأجلدهم، وكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وإني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسي بعد الصلاة فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على الصلاة نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفة المسلمين ما شيت حتى تصورت جدار أبي قتالة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي ورحت فتصورت الجدار، ثم غدوت إلى السوق، فبين أنا أمشي في السوق فإذا بنبطي من نبط الشام يسأل عني ممن قدم ببيع الطعام بالمدينة، يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فجعل الناس يشيرون إلي حتى جاني، فدفع علي كتابا من ملك غسان، ثم كتب كتابا في سرقة من حرير، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: هذا أيضا من البلاء، قد بلغ بي ما قد وقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك، فعمدت بها إلى تنور فسجرته بها، فأقمنا على ذلك حتى مرت 40 ليلة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قلت: أطلاقا أم ماذا؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأة: الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له، أفتكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: يا رسول الله، ما به من حركة إلي، والله ما زال يبكي منذ كان أمره ما كان إلى يومه هذا، ولقد تخوفت على بصره. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتك فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا والله لا أستأذنه فيها ما يدرى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إن استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. قال: فبتنا على ذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، حتى صليت الصبح صبح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكر الله. لقد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وضاقت علي نفسي، وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع، فكنت أكون فيها إذ سمعت صارخا بأعلى سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين طلع الفجر، وقد ذهبت ناس يبشروننا، فذهب نحو صاحبي مبشر، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم حتى أوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفارس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوته إياهما بشارة، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقاني الناس يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس. فقام إلي طالحة بن عبيد الله فحياني وهنأني، والله ما قام إلي وهنأني ليهنأك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله فحياني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها له. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه مشرق من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ يوم ولدتك أمك. قلت: من عندك يا رسول الله أم من عند الله عز وجل؟ قال: بل من عند الله عز وجل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استبشر حتى كأن وجهه قطعة من قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست من بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخالي من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: إني أمسك سهمي من خيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله أنجاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله عز وجل ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث ما أبلاني منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وأنا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي نعمة بعد أن هداني للإسلام كانت أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن إلا أن أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله عز وجل قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد، قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فصدقهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى. فذلك قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله لتخلفنا عن الغزو، ولكن لتخليفه إيانا وإرجائه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه. فقال: صلى الله عليكم. قال: حدثنا عبد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطيع، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك، قال: قال كعب: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، ولم أتخلف عن غزوة الغزاء إلا غزوة بدر، ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، فذكر الحديث قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن الحاكم بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حاوى حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمي قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعبا يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك حين تاب الله عليه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث كاذبا وأن أنخلع من مالي إلى الله عز وجل ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال أمسك سهم خيبر. قال حدثنا عبيد بن غنام الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري قال حدثني ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم ببني الأصفر يغزوهم جل للناس أمرهم وكان قلما أراد غزوة إلا ورى بغيرها عنها حتى كانت تلك الغزوة فاستقبل حرا شديدا وسفرا بعيدا وعدوا جديدا فكشف للناس الوجه الذي خرج بهم إليه ليتأهبوا في ذلك أهبة عدوهم. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز الناس معه وطفقت أغدو لأتجهز فأرجع ولم أقضي شيئا حتى فزع الناس فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاد وخارج إلى وجهه. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم أدركهم وعندي راحلتان وما اجتمعت عندي راحلتان قط قبلهما فأنا قدر في نفسي قوي بعدتي فما زلت أغدو بعده فأرجع ولم أقض شيئا حتى أمعن القوم وأسرع وطفقت أغدو للحديث ويشغلني الرجال فأجمعت القعود حتى سبقني القوم وطفقت أغدو فلا أرى إلا رجلا ممن عذر الله جل اسمه أو رجلا مغموصا في النفاق ويحزنني ذلك. فطفقت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأهيئ الكلام وقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يذكرني حتى نزل تبوكا فقال للناس وهو جالس بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقام لي رجل من قومي فقال شغله برداه والنظر في عطفيه. فتكلم رجل آخر فقال والله يا رسول الله إن علمنا إلا خيرا. فصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم زاح عني الباطل وما كنت أجمع من الكذب والعذر وعرفت أنه لن ينجيني منه إلا الصدق فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقدم فغدوت إليه فإذا هو في الناس جالس في المسجد وكان قلما نظر إلي دعاني فقال هلما يا كعب ما خلفك عني؟ وتبسم تبسم المغضب. قلت يا رسول الله لا عذر لي ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك وقد جاء المخلفون يحلفون فيقبل منهم ويستغفر لهم ويأكل سرائرهم في ذلك إلى الله عز وجل. فلما صدقه قال أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك ما هو قاض. فقمت فقام إلي رجل من بني سالمة فقال والله ما صنعت شيئا والله إن كان لك فيك من ذنبك الذي أذنبت استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كما صنع ذلك بغيرك. فقد قابل منهم عذرهم واستغفر لهم فما زالوا يلومونني حتى تمنيت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل قال له هذه المقولة أحد واعتذر بمثل ما اعتذرت؟ قالوا نعم. قلت من؟ قالوا هلال بن أمية هلال بن أمية الواقفي وربيعة بن مرارة العمري، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا قد اعتذرا بمثل الذي اعتذرت، وقيل لهما مثل الذي قيل لك، قد اعتذر بمثل الذي اعتذرت، وقيل لهما مثل الذي قيل لك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فطفقنا نغدو في الناس ولا يكلمنا أحد كلمة ولا يسلم علينا ولا يرد علينا سلامنا، حتى إذا دانت 40 ليلة جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعتزلوا نساءكم. فأما هلال بن أمية فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنه شيخ ضعيف بصره، فهل تكره أن أصنع له طعاما؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت والله ما بي من حركة إلا شيء، والله ما زال يبكي إذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. قال فقال لي أهلي استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت امرأته إلى ابن أمية أن تخدمه؟ قال فقلت والله ما أستأذنه فيها، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استأذنته وهو شيخ كبير وأنا شاب. فقلت لامرأتي الحق بالك حتى يقضي الله ما هو قاض، وطفقنا نمشي في الناس ولا يكلمنا أحد ولا يرد علينا سلامه. فأقبلت حتى تسورت جدارا لابن عمي في حائطه، فسلمت عليه فما حرك شفتين يرد علي السلام. فقلت أنشدك بالله تعلم أني أحب الله ورسوله، فما كلمني كلمة ثم عدت فلم يكلمني ثم عدت فلم يكلمني حتى إذا كملت الرابعة أو الثالثة قال الله ورسوله أعلم، فرجعت وإني لا أمشي في السوق وإذا الناس يشيرون لي بأيديهم، فإذا نبطي من نبط الشام يسأل عني فجعلوا يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع علي كتابا من بعض قومي بالشام قد بلغنا ما صنع بك صاحبك وجفواته عنك، فالحق بنا وإن الله عز وجل لم يجعلك بدار هوان ولا دار مضيعة نواسك في أموالنا. قال قلت أنا لله في طمع في أهل الكفر، فتيممت له تنورا فسجرته لها، فوالله أنا لعلى تلك الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت ضاقت علينا أنفسنا صباحية ليلة منذ نهي عن كلامنا أنزلت التوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا وراكد رجل إلى فرس أو ساعة ساعة من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فنادى يا كعب بن مالك أبشر، فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، فلما جاءني الذي سمعت صوته دفعت له ثوبين بشراه، والله ما أملك يومئذ ثوبين غيراهما، واستعرت ثوبين فخرجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله عليه، حتى دخلت المسجد فقام لي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صفحني وهنأني، ما قام لي رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب يعرف ذلك لطلحة. ثم أقبلت حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن وجهه قطعة قمر، كان إذا سر استنار وجهه، لذلك فنادني ألم يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك من ولدتك أمك. قال قلت أمن عند الله من عندك؟ قال لا بل من عند الله، إنكم صدقتم الله فصدقكم. قال قلت فإن من توبتي إلي أن أخرج من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. قلت أمسك سهمي بخيبر. قال كعب فوالله ما أبلى الله رجلا في صدق الحديث ما أبلاني. حسن بارك الله فيك. الله خير. هذا صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.